الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 في شرح العقيدة الواسطية. تقدم في الدرس الماضي الكلام على مسائل في خوارق العادات من الآيات والكرامات والخوارق التي تكون على أيدي السحرة والكهنة، وسبق ذكر 5 أمور، وأكمل إن شاء الله تعالى اليوم بذكر الأمر السادس. الأمر السادس: خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، خوارق كبرى وخوارق دون ذلك، وهي خوارق صغرى. والخوارق الكبرى منها قوله تعالى: فأراه الآية الكبرى. وهذه الخوارق الكبرى إنما تكون على يد النبي، فهي آية من آيات النبوة والرسالة، كمثل انشقاق القمر وانقلاب العصا إلى حية وإخراج الدابة من الصخرة وأمثال ذلك. أما الصغرى فما دون ذلك مما يكون على يد الأولياء ويسمى بالكرامات، وقد يفعل بعضا منها السحرة عن طريق التلاعب بالشياطين، وهذا ملخص أو هذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وغيره، أن خوارق العادات قد تكون كبرى وقد تكون صغرى، وسنحتاج لهذا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر السابع: دلائل إثبات النبوة ليس محصورا في خوارق العادات، وهي التي تسميها الأشاعرة بالمعجزات، وإنما الآيات التي تجري على يد الأنبياء دليل من الأدلة على النبوة، وليس إثبات النبوة محصورا في هذه الآيات. فلو قدر أنه لم يجري على يد نبي آية من هذه الآيات التي من خوارق العادات، فإن الأدلة كثيرة على إثبات نبوته. من الأدلة صدقه في كلامه، ومن الأدلة سيرته الحسنة قبل النبوة وبعد النبوة، ومن الأدلة حسن ما يدعو إليه، فإنه يدعو إلى أمور حسنة كالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فهذه أدلة عظيمة تدل على صدق النبي. وهذه الخوارق العادات التي تسمى بالآيات هي دليل من الأدلة، وهذا خلافا للأشاعر المتكلمين، وقد تقدم الإشارة إلى مثل هذا، وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وفي شرح الأصفهانية. الأمر الثامن: كثير ممن يدعي خوارق العادات من الأولياء بأن يدعي الكرامات، كثير منهم يكذب في دعوى ذلك، أو يكذب عليه فيصدق. لذا ينبغي أن يكون مؤمن حذرا حتى لا يفتن بمثل هذا، وقد أفاد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مختصر الفتاوى الكبرى. الأمر التاسع: كل كرامة تجري على يد الولي هي دليل من الأدلة على صدق نبوة ذاك النبي، وذلك أن هذه الكرامة ما جرت على يد هذا الولي إلا لما كان صادقا في اتباع النبي. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، بل وذكره القشيري، نص على هذا، على أن ما يجري على يد الأولياء من الكرامات هي دليل على صدق النبي، لأن مثل هذا لم يجري على يديه إلا لما كان صادقا في اتباع نبيه، فهذا يدل على صدق هذا النبي. الأمر العاشر، بالغ كثير من الصوفية في الكرامات، فصاروا يجعلون علامة صدق الرجل وصلاحه كثرة كراماته، فكلما كان أكثر كرامات كان أكثر صلاحا، حتى يقولون خاتم الأولياء، يصفون فلانا ويثنون عليه بأنه خاتم الأولياء كثير الكرامات إلى غير ذلك، فجعلوا كثرة الكرامات دليلا على أنه أصلح من غيره، وهذا غلط، وقد تقدم البحث في هذا، وأن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الفرقان أن الكرامات التي جرت على يد التابعين أكثر من الكرامات التي جرت على أيدي الصحابة، وهذا لا يدل على أن التابعين أفضل، وإنما لأنهم كانوا محتاجين لمثل هذا. فإذن ما يفعله كثير من الصوفية ومن تأثر بهم بأن يمدح فلانا بأنه كثير الكرامات إلى غير ذلك، هذا خطأ كما تقدم. الأمر الحادي عشر، لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادات التي تجري على يد الرجل، لا بد أن يعرض هديه على الكتاب والسنة. قال يونس بن عبد الأعلى، قال صاحبنا الليث، يعني الليث بن سعد المصري، وكان يونس بن عبد الأعلى يخاطب الإمام الشافعي، يقول قال صاحبنا الليث، لا تغتروا بأصحاب الأهواء وإن مشوا على الماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قد قصر صاحبكم، بل لا تغتروا بأصحاب الأهواء ولو طاروا في السماء. فمحصل الأمر أنه لا يغتر بما يجري على يد الرجل من خوارق العادات، بل يعرض هديه على الكتاب والسنة. وبمثل ذلك قال أبو يزيد البسطامي، وذكر أنه لا يغتر بالرجل مهما جرى على يده حتى ينظر إلى حاله مع الأمر والنهي، قال وما جرى على يديه فإنما هو استدراج إذا كان على خلاف الأمر والنهي. فإذا كلمات العلماء واضحة في أنه لا يغتر بالرجل صاحب خوارق العادات، وإنما ينظر إلى طريقته وهديه مع الكتاب والسنة. لذا قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، غاية الكرامة الاستقامة. وصدق رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم، وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول أعظم الكرامة الاستقامة، فهي أعظم الكرامة. وذكر هذا ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين. الأمر الثاني عشر، من المباحث المهمة أن يعرف طريق التفريق بين خوارق العادات التي تجري على يد الأولياء وخوارق العادات التي تجري على يد السحرة والكهنة والمشعوذين. وقد بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، ومحصل ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول، القصد من خارق العادة. الأولياء يقصدون بذلك نصر الدين وطاعة الله رب العالمين، أما السحرة والمشعوذين فإنهم يقصدون خلاف ذلك من الدعوة إلى الشرك أو البدع أو مصالحهم الشخصية. الأمر الثاني، النظر إلى حال الرجل، إذا كان الرجل داعية للكتاب والسنة ومستقيما على الحق فإن ما يجري على يديه فهو كرامة، بخلاف إذا كان الرجل على خلاف ذلك، فإن ما يجري عليه من خوارق العادات وقد تكون من تلاعب الشياطين. إذا ننظر إلى حال الرجل ومقصده وإلى مقصده من هذه الكرامة. هذان الأمران إذا ضبطا بإذن الله لا يختلط ما يجري من خوارق العادات على يد السحرة والمشعوذين بما يجري على أيدي الصالحين. الأمر الثالث عشر، ضابط الفرق بين خوارق العادات التي تجري على يدي السحرة والكهنة والمشعوذين والتي تجري على يد الأنبياء والمرسلين، وهذا مبحث مهم ينبغي أن يضبط. فإن من أوتي بصيرة علم أن بينهما فرقا كما بين السماء والأرض، وذلك من جهات كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات فروقا أذكر بعضها على عجال أذكر بعضها. الأمر الأول أن الآيات الكبرى والخوارق الكبرى لا تجري على يد النبي، كما تقدم كانشقاق القمر ونزول القرآن وانقلاب الحي وانقلاب العصا إلى حية، وأن يخرج من الصخرة دابة، وأن يحيى الميت إلى غير ذلك. مثل هذا لا يجري على يد نبي، فإن له الآيات الكبرى والكرامات الكبرى على ما تقدم بيانه. أما ما دون ذلك قد يجري على غير يد النبي كالأولياء، وقد يكون من خوارق الشياطين ما يجري على يد السحرة. الفرق الثاني النظر إلى حال الرجل، فإن النبي لا يدعو إلا إلى صدق ولا تكون دعواه إلا صدقا، بخلاف السحرة فإنهم لابد أن يدعو إلى الكذب والبهتان. الفرق الثالث في النظر إلى حال النبي وفيما يدعو إليه، فإن النبي يدعو إلى ما أجمعت عليه الرسل، وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده وإلى إفراده بالعبادة، إلى كل ما أجمعت عليه الرسل، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإن هذا مما أجمعت عليه الرسل، بخلاف السحرة والمشعوذين فإنهم يدعون إلى خلاف ذلك، ولو دعوا تارة فإنهم لابد أن يدعون إلى خلاف ذلك. الأمر الرابع، لذا قبل أن أنتقل، لذا ترى الساحر يعتقد أن يدعو إلى شيء يعتقد فيه، أو يدعو إلى مصلحته الدنيوية لتحصيل مصالح الدنيوية، هذا بخلاف الأنبياء والمرسلين، قال ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فهم لا يدعون إلى مصالحهم الشخصية وإنما يدعون إلى إعزاز دين الله. الفرق الرابع، ما أتى به الأنبياء لا يمكن أن يعارض، فلا يمكن يعارض بما أتى به موسى عليه السلام من العصا التي انقلبت إلى حية إلى غير ذلك، وكذلك لا يمكن أن يعارض أحدنا القرآن معارضة صحيحة، بخلاف ما جاءت به السحرة والمشعوذين فإنه يعارض ولا يتم أمره، إلى غير ذلك من الفروق. بل من كان ذا بصيرة لم يحصل عنده التباس أصلا في مثل هذا، لشدة الفرق بين النبي وبين هؤلاء السحرة والمشعوذين. ثم بالنسبة لنا بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى النبوة فهو كاذب. إذن من الفوارق العظيمة أن يقال إن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعاها بعد ذلك فقطعا هو كاذب، فلا نحتاج إلى النظر إلى التفاصيل، مجرد أن تجري على يديه خوارق العادات فهو أحد رجلين، إما يدعي أنه ولي فقد تقدم طرق التفريق بينه وبين الأولياء. أما نحن الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ختم الرسالة، ليس عندنا إشكال، كل من ادعى أنه نبي علم كذبه، فلا نحتاج إلى بحث كثير والحمد لله. الأمر الرابع عشر، يحاول كثير من دعاة الشرك والتصوف والبدعة إلى الاستفادة من خوارق العادات التي تجري على يد الأولياء، فيقولون فلان صاحبنا ولي من أولياء الله. اعلموا يا إخواني أنه ليس لدعاة الشرك والبدعة ممسك ولا مدخل على أهل السنة بمبحث الكرامات، لأنه إن ادعى أن صاحبهم صاحب كرامات ورجل صالح يقال لا إشكال، نرجو الله أن يكون صالحا، لكن هل صالح صاحبكم يدعي علم الغيب؟ إن ادعى فليس صالحا، لأن علم الغيب خاص بالله كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يضل على غيبه أحدا. هل يدعي صاحبكم أنه يتصرف بالكون؟ فإذا كان كذلك فهو كافر، فإن التصرف بالكون خاص بالله سبحانه. هل يدعي إلى عبادته؟ فهو كافر، لأن العبادة خاصة بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل يدعو إلى بدع كأن يتمسح به وأن يتسابق على بساقه؟ كذلك إذا كان كذلك فهو إذا ليس صالحا. هل يدعو إلى مصالح الدنيوية والشخصية؟ إذن هذا ليس على طريقة المصلحين والأنبياء والمرسلين. فإذا النتيجة لا ممسك عن النتيجة أنه لا ممسك لدعاة الشرك والبدعة ولا مدخل لهم على أهل السنة في مبحث الكرامات. بعد هذا أختم بتنبيهين. التنبيه الأول، علم الغيب في المستقبل خاص بالله، ومن يطلعه عليه من الرسل سواء كان رسولا بشريا أو رسولا ملكيا. قال تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والمراد بالرسول هنا الرسول البشري والرسول الملكي كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا لا يمكن لأحد أن يعلم علم الغيب في المستقبل، وذلك أنه خاص بالله، إلا الرسل بأن يطلعهم الله على شيء من ذلك، وإلا هو نفسه لا يستطيع أن يدعيه دائما. فعلى هذا كل من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كاذب، لأن علم الغيب في المستقبل خاص بالله. وينبغي أن يعلم أن علم الغيب نوعان، الأول مطلق وهو علم المستقبل، والثاني جزئي وهو أن يعلم ما يقع الآن أو ما وقع قبل، تعلم ما يجري في بيتك وأنت هنا والعكس، فهذا ممكن عن طريق الشياطين، هذا يسمى علم الغيب الجزئي. أما علم الغيب المطلق فهو خاص بالله سبحانه، لا يعلمه إلا الله سبحانه. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات. فإن قيل ماذا يقال في الفراسة؟ وعلم الفراسة فيه إخبار عن الغيب في المستقبل. ماذا يقال في الرؤى والمنامات وهي تخبر عن علم الغيب في المستقبل؟ فيقال إن إن إن العلم الذي يكون عن طريق الفراسة الدينية أو المنامات والرؤى هو ظن وليس علما، فلذا لا يتعارض مع قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ذكر هذا ابن رجب رحمه تعالى في شرحه على البخاري. التنبيه الثاني، كثر في كلام المعاصرين أنهم إذا عرفوا المعجزة يقولون أمر خارق للعادة على وجه التحدي، وقد تقدم أن هذا خطأ، وإنما أفردته بهذا التنبيه للتأكيد على هذا الخطأ. وللأسف قد زل في هذا بعض أهل السنة وعرفوا المعجزات والذي الصواب أن تسمى بالآيات، عرفوها بأمر خارق للعادة على وجه التحدي، ويقال الأمر على خلاف ذلك، بل تقدم أن ما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات أكثر ليس على وجه التحدي. قال ابن تيمية إلا القرآن. سمي شيخ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، ذكر رحمه الله تعالى مباحث تتعلق بأهل السنة والجماعة، من ذلك أنه قال: ثم طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا أي في الاعتقادات، وهذا شامل لقول القلب وعمل القلب، وظاهرا في أعمال الجوارح، ومن ذلك ما يتعلق بقول اللسان وعمل اللسان. فهم إذن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لعموم قوله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر حديث: عليكم بسنتي، وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث العرباض بن سائر رضي الله عنه وأرضاه، وقد صح الحديث جماعة من أهل العلم كالبزار وأبي نعيم وابن عبد البر، وحسنه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وصحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ورحمه الله جميع علماء الإسلام، فهو حديث صحيح. لكن أشار إلى أنه إلى أنهم يتبعون السلف الصالح، سبيل الأولين من المهاجرين والأنصار، ويدل لهذا أدلة. لكن قبل ذكر الأدلة، إذن أهل السنة لا يكتفون بالكتاب والسنة، بل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وقد ذكر هذا ابن تيمية لما قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وذكر هذا الإمام أحمد رحمه تعالى في أوائل أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا، ثم ذكر ما عليه الصحابة. وذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شروط المجتهد كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب، لما قال: من أراد أن يفتي، لما تكلم على شروط المفتي، قال: ينبغي أن يعلم أقوال من تقدم، أي حتى لا يخرج عن أقواله. ومن كلمات الإمام أحمد التي ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه قال: إياك أن تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام، أي لابد أن يكون لك سلف. وهذا ليس خاصا بالإمام أحمد، بل كل أهل السنة يقولون هذا، سواء في الفقه أو غيره. لذا أهل السنة لا يجوزون إحداث قول جديد في الفقه وغيره. خطيب بغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه لما تكلم عن شروط المجتهد والمفتي، ذكر أن يكون عالما بكذا وكذا، إلى أن قال: وأن يكون عالما بأقوال السلف. ذكرت هذا على عجالة ليعلم أن هذا أن اشتراط فهم السلف للكتاب والسنة أمر ليس محدثا، بل عليه الأولون، والسلف كانوا معتنين بهذا غاية الاعتناء، وبهذا يعرف خطأ وبدعة ما كتبه بعض المعاصرين وقدم له بعض دعاة الضلالة والبدعة، في أن فهم السلف ليس حجة، حتى زعم في كتاب أنه لم يقل أحد بهذا القول، مع أن كلمات أئمة السنة كثيرة في هذا، ومن الكلمات الحسنة والتي تختصر كثيرا من المعاني ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل السابقين أو الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة، لا نصا ولا استنباطا بحال. انتهى كلامه. هذا كلام عظيم فيه بيانه لا بد من كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. أما الأدلة الشرعية على هذا كثيرة، وابن تيمية اقتصر على حديث العرباض ابن سارية، وأشار في قوله واتباع سبيل السابقين الأولين مهاجرين الأنصار إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا فيه الثناء على من اتبع الأولين، لذا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن الأدلة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. إذن من لم يتبع سبيل المؤمنين فهو معرض لهذا الوعيد، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فلا يكفي الكتاب والسنة بل لا بد من اتباع سبيل المؤمنين، إلى غير ذلك من أدلة التي تدل على وجوب اتباع فهم السلف الصالح. نعم. ثم ذكر في حديث عباد بن ساري البدعة، قال فإن كل بدعة ضلالة، وسيؤكد هذا المعنى فيما سيأتي. نعم. قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما تقدم أن أصدق الكلام كلام الله، تقدم هذا في أول شرح الواسطية أنه لا أحسن قيل ولا أحسن حديثا من الله سبحانه وتعالى. أما قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يدل عليه ما أخرج مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ثم يقول أما بعد. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا قول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هديه خير الهدي، وكان الإحداث في دينه بدعة ضلالة، دل على أنه لا يجوز أن لا يجوز لأحد أن يتعبد الله بالبدعة. وأشير إلى إشارات سريعة تتعلق بالبدعة. الأمر الأول أو الإشارة الأولى، البدعة إنما تكون في الدين ولا تكون في أمور الدنيا، وقد ذكر هذا الطرطوشي وأبو شامة والشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونسب هذا إلى فقهاء الحديث، قال واستدلوا بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذكروا بن جرير الطبري في تفسيره وبالرجب في شرحه على الأربعين. والعلماء متواردون على أن البدعة إنما تكون في الدين، فإذا كل بدعة في أمور الدنيا فهي جائزة والأصل فيها الجواز، وإنما البدعة والإحداث أن تكون في الدين. الإشارة الثانية، كل بدعة ضلالة، لا يوجد في الدين بدعة حسنة جائزة، بل كل البدع ضلالة محرمة، ويدل ذلك عموم حديث جابر كل بدعة ضلالة، وعموم آثار السلف، ومنها ما روى البيهقي في كتاب مدخل عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، وقال ابن مسعود كل بدعة ضلالة كما روى الدارمي وغيره. فالآثار كثيرة في أن كل بدعة ضلالة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ثم الشاطبي في كتاب الاعتصام إجماع السلف على أن كل بدعة ضلالة ولا يوجد في الدين بدعة حسنة، وأطال النفس في بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء ثم الشاطبي في كتابه الاعتصام. تنبيه، لو قدر أنه يوجد في الدين بدعة حسنة فإنه لا ممسك لأهل البدع في ذلك في إحداث عبادات جديدة باسم البدعة الحسنة، وذلك أن الجميع متفقون على أن الأصل في العبادة الحظر والمنع والتوقيف، حتى من يقول بأن في الدين بدعة حسنة. فإذا إذا أراد أن يحدث شيئا جديدا بأي شيء يحدثه والأصل هو المنع والحظر، لا بد أن يأتي بما يتوهمه دليلا من العمومات والقياس الذي سيأتي مناقشته. فإذا من قال بأن في الدين بدعة حسنة فإن مثل هذا ليس مسوغا لإحداث البدع، بل الذي يسوغ له إحداث البدع فهمه الخطأ لما زعمه دليلا. بمعنى لو أن رجلا قال بأن في الدين بدعة حسنة وكان مستقيما في استدلالاته، فنتيجة قوله في البدع العملية وغيرها كمن يقول بأنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة. فمن قال إنه يستحب الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن في الدين بدعة حسنة، تقول له نحن متفقون وإياك على أن الأصل في العبادة الحظر والمنع والتوقيف، لا بد أن يقول نعم. فإذا كان كذلك ومتفقون أنك لا يصح أن تحدث شيئا ولو سميته بدعة حسنة إلا بدليل، لا بد أن يقول نعم. إذن ائتي بدليلك ودع عنا أنها بدعة حسنة وتجعله مسوغا لك تسوغ به ما تشاء. من فهم هذا الأمر علم أن من يقول بأن في الدين بدعة حسنة أنه لا ممسك له في تسويغ البدع، لذا يقطع الطريق عليه بمثل هذا. وقد تفطن لهذا ابن حجر الهيتمي في فتاواه وبين أن وأشار إلى أن مثل هذا ليس مسوغا. إذن حقيقة الخلاف مع من يحدث البدع ليس في قوله إن في الدين بدعة حسنة، وإنما في ما يزعمه دليلا. الإشارة الثالثة، كل بدعة محرمة، وقد دل على هذا النصوص الشرعية كقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة كما تقدم. وفي حديث عباد بن ساري قال إياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى غير ذلك من الأدلة. وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو أن كل بدعة محرمة. وما تجد في كلام ابن تيمية أو الشاطبي بأن في الدين بدعة مكروهة يريدون به كراهة التحريم، وقد صرح بهذا الشاطبي نفسه في كتابه الاعتصام، فإنه عبر في بعض المواضع بقوله بالكراهة ويريد بها كراهة، ونبه على أنه يريد به التحريم. وابن تيمية حكى الإجماع على أن البدع كلها محرمة. لذا إذا وجدت في كلام ابن تيمية أو غيره من أئمة السنة أنهم وصفوا البدعة بأنها مكروهة يريدون كراهة التحريم، أما ما عداهم من كثير متأخرين قد يحصل عندهم شيء من الخلط كما يحصل عند السيوطي وأمثاله. الإشارة الرابعة، البدعة أشد إثما من المعاصي الشهوانية جنسا لا فردا. حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن المعاصي الشبهاتية وهي البدع أشد إثما من المعاصي الشهوانية كما في مجموع الفتاوى، وبين في كتاب الاستقامة أن هذا جنسا لا فردا. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من احتفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الفرد ليس كمن قتل 100 نفس. فإذا القول بأن البدع أشد إثما هذا بالنظر إلى الفرد، بالنظر إلى الجنس لا الفرد، كما نبع على هذا في كتابه الاستقامة. الإشارة الخامسة، كثير من البدع تدخل في الدين ويظنها أصحابها خيرا بالاستدلال بما يلي: الأمر الأول بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة في الأحكام، حكى الإجماع على هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وقد نبه على هذا الشاطبي في كتاب الاعتصام. الأمر الثاني بالعمومات، فما أكثر البدع التي دخلت على الأمة الإسلامية استدلالا بالعمومات، وقد ذكر هذا الإمام أحمد، وذكر أنه بالأدلة المجملة، والمجمل في كلام السلف يشمل العام والمطلق والمجمل عند المتأخرين، كما بيّن هذا ابن تيمية في الإيمان الكبير. فذكر الإمام أحمد أن الاستدلال بالأدلة المجملة سبب من أسباب البدع، نقل هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ونقله الخطيب بغداد في كتاب الفقيه والمتفقه. وأيضا ممن ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، والشاطبي في كتابه الاعتصام. فما أكثر البدع التي دخلت على الأمة بالعمومات، فترى أحدهم يقول، فيقول أحدهم إن الدعاء الجماعي بعد الصلاة مفروضات مستحب بدليل أدعوا ربكم تضرع وخفية، أو أن الذكر الجماعي بعد الصلاة مفروضات مستحب بدليل أذكروني أذكركم، أذكر الله ذكرا كثيرا، إلى غير ذلك من أدلة. فيقال كل هذا استدلال بالعموم وهو خطأ، والعموم سبب من أسباب دخول البدع. والأمر الثالث من أسباب انتشار البدع ودخولها على الأمة القياس، فتراه يقيس بين عبادتين غير معقولتي المعنى، أي علتها غير معروفة، فيلحق هذه بهذه، ومثل هذا سبب من أسباب البدع. ومن ذلك أن بعض أهل العلم قال يستحب أن تصلى ركعتان بعد السعي كما تصلى ركعتان بعد الطواف، وهذا خطأ وقياس فاسد، وهو من أسباب انتشار البدع. وعلى هذا فقس فما أكثر البدع التي دخلت على الأمة الإسلامية بمثل هذا. لذا أعظم سبيل لإغلاق باب البدع أن تعلم قاعدتان مهمتان: القاعدة الأولى أن يلتزم فهم السلف في النصوص الشرعية. لو التزمنا فهم السلف في النصوص الشرعية لسلمنا من كثير من البدع، لسلمنا من أكثر البدع، فلا نكتفي بالأخذ بالعمومات ولا بغير ذلك، وإنما ننظر إلى فهم السلف. فما فعلوا نفعل، وما تركوا نترك، وقد تقدم الكلام على حجية فهم السلف. القاعدة الثانية التمسك بالسنة التركية، والمراد بها أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وما تركه سنة، فكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة. وقد أشار لهذه القاعدة الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة واستدل بها، قال: إنه لا زكاة في الحديد والنحاس والتبر، تمسكا بأن الصحابة لم يخرجوا الزكاة فيها. إذن استدل بالسنة التركية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء وفي شرح العمدة قسم الصلاة، قال: كما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة. وبين هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد وعلام الموقعين، وبين هذا ابن رجب رحمه الله في رسالة الحكم الجدير بالإذاعة، فبين أن الترك سنة، لذلك لا يجوز أن يتبرك بالصالحين قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع أبي بكر وعمر، فاستدل بالسنة التركية. وهكذا قرر العلماء كثيرا، فكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة. ثم بين ابن القيم أن السنة التركية على قسمين: القسم الأول أن يصرح الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، كما صرح ابن عباس وجابر السمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. فإذا تمس هؤلاء نصوا على أنه ما كان يفعل. القسم الثاني من السنة التركية أن تتوفر الدواعي والهمم للنقل ولا تنقل، فإذا توفرت الدواعي والهمم للنقل فلم تنقل دل على أنهم تركوه. هذا ملخص ما قرر ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. ثم قال ولو لم يفعل بذلك ويستدل بهذا لصاح كل صائح ببدعته، ولقال قائل ولما استطعنا أن نقول بأن التثويب في الأذان بدعة، ثم أخذ يعدد جمعا من البدع وصدق رحمه الله تعالى. فإذا فهم السلف مع السنة التركية مفيدان في إغلاق كثير من إغلاق البدع. تنبيه، أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء فائدة عظيمة، قال إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العام، وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا. إذن السنة التركية تخصص النص العام وتقيد النص المطلق، وإذا صادمها القياس صار قياسا فاسدا. فمن أراد أن يقيس ويقول تبرك بالصالحين كما تبركنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال قد ترك الصحابة ذلك مع أبي بكر وعمر، فإذا هذا ترك، وأنت غاية ما تستدل به القياس، وهذا القياس مصادم للسنة التركية فيكون قياسا فاسدا. مثال ثان، لو قال قائل نصلي ركعتين بعد السعي قياسا على ركعتين بعد الطواف، يقال هذا قياس مخالف لترك النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس إذا خالف ترك النبي صلى الله عليه وسلم صار قياسا فاسدا. مثال ثالث، وقال قائل نريد أن ندعو الدعاء الجماعي بعد الفريضة، يقال هذا عموم أو مطلق بحسب الدليل، فهو مخالف لترك النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه يخصص النص العام ويقيد المطلق. وعلى هذا فقس في ظني من ضبط هذا وعرف أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العام ويقيد المطلق، وإذا خالف القياس صار قياسا فاسدا، في ظني أن من ضبط ذلك فقد أغلق كل البدع، ولم يستطع أحد أن يدخل عليه ببدعة استدلالا بالعمومات أو بالنصوص المطلقة أو بالقياس. نعم. فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا نعم. أهل الكتاب والسنة لطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بطاعته في كتابه كثيرا وأطيعوا الله وأطيعوا رسول لعلكم ترحمون. يا أيها قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله كتب تؤمن الله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الأدلة. بل قال الإمام أحمد ثم الأجري في كتاب الشريعة قد أمر الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في 34 موضعا، وقال ابن تيمية كما في المجلد الأول مجموع الفتاوى في 40 موضعا. إذن هم مطيعون لله في كتابه لما أمر بطاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي كما نقل هذا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي أنهم يحتجون بالكتاب والسنة ويرجعون إلى الكتاب والسنة. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال وسموا أهل الجماعة أي أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة والجماعة. فالسنة فيه إشارة التمسك بالسنة، والجماعة المراد اجتماع الأديان، وذلك أن الجماعة جماعتان، الجماعة الأولى جماعة الأبدان وهو الاجتماع تحت ولي الأمر، قد يكون مبتدعا أو سنيا تحت حاكم واحد فيجتمعون جماعة أبدان، والجماعة الثانية جماعة الديان وهو التمسك بالسنة. ومن أدلة الجماعة الثانية ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي والمراد بها جماعة الأديان. ومن ذلك ما ثبت عند اللالكائي وغيره عن مسعود أنه قال: أنت الجماعة إن كنت على طاعة الله ولو كنت وحدك، والمراد جماعة الأديان. فلذلك السني في السعودية أو في أمريكا جماعة واحدة، والسعودي المبتدع كان يكون رافضيا أو أشعريا أو إخوانيا أو تبليغيا ليس من جماعة من الجماعة بهذا الاعتبار، لأن المراد جماعة الأديان وهي التمسك بالسنة، وهو المراد بقوله أهل السنة والجماعة أي هم على الدين الذي عليه الأولون في عهد الصحابة والسابقين الأولين. فقد اجتمع الأولون على هذا الدين وهو دين، والمراد بالجماعة ذاك الدين اجتماع الأديان. وقد أشار إلى أن الجماعة نوعان، كما أن الفرقة نوعان، الخطاب في كتابه العزلة فقد ذكر أن الفرقة نوعان، فكذلك الجماعة، فكذلك في المقابل تكون الجماعة جماعتين. فإذا قوله وسموا أهل الجماعة أهل السنة والجماعة أي جماعة الأديان، فكل من كان على الحق فهو من أهل السنة والجماعة في أي زمن كان وفي أي بلد كان، لأن المراد جماعة الأديان. وهذا يدل على أن أهل السنة يتسمون بما يتمايزون به عن أهل الباطل، لذا تسموا بها الكتاب والسنة وتسموا بها للسنة والجماعة، فلم يكتفوا باسم الإسلام، لأن من مقاصد الشريعة أن يتمايز أهل الحق عن أهل الباطل بأسماء تميزهم عن غيرهم، فقد دخل في الإسلام كثيرون. وحتى يميز أهل الإسلام الحق والصافي عن غيره يحتاج أهل الإسلام الحق إلى اسم يتمايزون به عن غيره عن غيرهم. فلذا تسموا بأهل الأثر لما كثر أهل الرأي، وتسموا بأهل الحديث، فإن إطلاق أهل الحديث يراد به أهل الحديث معنى أهل السنة، وأهل الحديث ما يقابل أهل الفقه، أي من كان عالم بالحديث صحيحا وضعيفا. وقد ذكر هذا القاضي عياض فقال لما قال أهل السنة في الفرقة الناجية أهل الحديث قال مراد بهم أهل السنة، وألف أبو عثمان الصابوني اعتقاد عقيدة السلف أصحابي الحديث أي أهل السنة، وتسموا بالسلفيين ليتمايزوا عن أهل الباطل، ولا يمكن يتمايز عن أهل الباطل إلا بأن ينتسبوا إلى أسماء لا يدخل منها لا يدخل عليهم أهل الباطل، ويصح أن يتسموا بهذه الأسماء. وهذا مقصد شرعي كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعرف أهل الحق من أهل الباطل. وإن قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم مجتمعين، يريد أن لفظ الجماعة عند كثير من الناس إذا قال جماعة يريد بها أقوام، يريد بها أقواما مجتمعين، جماعة الحي، جماعة المسجد، جماعة كذا وكذا، وهذا اشتهر في إطلاق الناس عرفا، وليس هو المراد بقولهم أهل السنة والجماعة. نعم.